الباب الخامس والأربعون ومئتان. باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا، إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الاستثناء ليس فيه حديث يصح، ولذلك لم يذكر المصنف فيه شيئا، بل حديث عائشة الآتي وغيره يخالفه، فتأمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان، متفق عليه.